يقول عندي ولد عمره الآن نحو 20 سنة وقد عقيت له عند ولادته بشاة فقط، والآن أريد أن أعق له بشاة أخرى، فهل يجوز لي ذلك وكيف توزع؟ يجوز لك ذلك وتوزيعها كما وزعت الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.